الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. هذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على كفالة اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو في حال الصبا، هو صغير لكن ليس هناك يتم بعد البلوغ، وإلا كان الناس أيتاما جميعا. ليس هناك يتم بعد البلوغ، إذا بلغ الإنسان هذه السن، سن التكليف، زال عنه اليتم، لكن اليتم في حال الصبا، في حال الصغر. فإذا توفي أبوه وهو في هذه السن فإنه يصبح يتيما، واليتيم يحتاج إلى الرعاية ويحتاج إلى النفقة، وربما كانت الرعاية أهم بكثير من قضية النفقة. وكفالة الأيتام هذه فيها دليل على الشفقة، فيها دليل على محبة الخير، فيها دليل على التواضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الأمر وحض عليه وبين الأجر العظيم الذي يناله كافل اليتيم. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم السبابة هذه والوسطى وفرج بينهما. ولا شك أن يعني بين السبابة وبين الوسطى فرق، وإن كان الفرق ليس بكبير. الفرق بين السبابة والوسطى في الطول، الوسطى أطول من السبابة، ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام لا تدانيها منزلة في الآخرة. فلا ينبغي أن يفهم كافل اليتيم أنه في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في منزلة قريبة منها أيضا، وهذا فيه ما فيه من الحظ على كفالة الأيتام، على كفالة الأيتام وعلى حفظ أموالهم. لذلك ورد التشديد العظيم في مسألة أكل أموال الأيتام والتساهل فيها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلهذا كانت هذه الكفالة من الفضائل التي يتسابق إليها أهل الراغبون في الخير والراغبون في الأجر. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الحديث كفالة اليتيم في كتاب الطلاق؟ لأن الطلاق هذا يفرق بين الزوجين، وربما انضم الأولاد إلى أبيهم، ثم قد يحدث لهذا الأب أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ما هو حال المرأة هذه، المرأة أمهم هذه التي طلقت وفارقها زوجها وليس له عليها سلطان بعد ذلك، أولاده عنده، لكنه إذا توفي، إذا ضمت هؤلاء الأولاد إليها وابتغت الأجر من الله سبحانه وتعالى، كان لها أجر كفالة اليتيم، كان لها أجر كفالة اليتيم. نعم، حتى وإن كانت أمهم، لكن في هذه الحال لو ضمتهم إليها كتب الله سبحانه وتعالى لها أجر كفالة اليتيم، وإن كانت قد برئت من هذه العهدة بسبب الفرقة، بسبب تطليق زوجها لها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه. التهمة والظن السيء قد يعرض للإنسان في كثير من مراحل حياته. وعلى الأخص في مسائل العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته قد تحدث تهمة وقد يحدث ظن سيء، وهذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه ما لم يترتب عليه أمر. واتباع الظنون الضعيفة التي لا يقوم عليها دليل هذا أمر مستهجن وأمر نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض هذه الظنون إنما هي من وساوس الشيطان، قد تحدث شبهة أو قرينة ليست قوية فالإنسان يبني عليها أشياء كثيرة، وبعض الناس أسرع من بعض في اتباع هذه الظنون. بعضهم إذا رأى أدنى شبهة تعلق بها، وبعض الناس وهبهم الله سبحانه وتعالى حكمة وعقلا وعلما يستطيعون أن يزنوا به الأمور فلا يتسرعوا، لأن التسرع في أمثال هذه الأمور قد تكون عاقبته وخيمة، قد تكون عاقبة التسرع في مثل هذه الأمور وخيمة، قد يؤدي هذا إلى فراق الزوج زوجته فتنهدم الحياة الزوجية، وقد يؤدي إلى ثوران الفتنة بين أصهار الزوج وبين أقربائه وهكذا، وقد يترتب على هذا ضياع الأولاد وتفرقهم إلى آخر ما هنالك من المفاسد. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يسرع في تقبل هذه الظنون ما لم يتأكد ويستيقن منها. هذا الرجل رأى زوجته أنجبت غلاما لونه ليس كلونه هو ولا كلون بقية إخوته، فاعتمل هذا الظن في نفسه وشك في زوجته وهو لا يعلم عنها إلا خيرا، فما وجد إلا النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذا الأمر، قال يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسود. هذا كافي، هذا الرجل ليس لونه كذلك. وعندما قال هذا الكلام هذا فيه إشارة لأولي الألباب إلى أنه يستنكر هذا الأمر، في الإشارة كما يقولون ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. قال إن زوجتي ولدت غلاما أسود، وما فيها ماذا في هذا؟ فيه أنه هو يستنكره لأن لونه ليس كذلك، لون الأب ليس مثل هذا اللون، فأنكر هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل لأمته ولمن يتصدرون حل المشكلات والإصلاح بين الناس كيف يعالجون هذه الأمور. ليس بغريب أن يكون الإنسان له شبه ببعض أجداده أو ببعض أخوال أبيه، جينات هذه المكونات الوراثية كما يسمونها قد تنتقل من الأجداد إلى الأبناء، وقد تنتقل من الأخوال إلى هذا الرجل ومنه إلى أبنائه، مكونات وراثية من مجموعها يخرج تتكون الصفات في الوليد الذي يخرج في لونه في قوامه في تفكيره في أعضائه إلى آخر ما هنالك. فلما أنكر ذلك الرجل وأباح بسره للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أعرابي، والأعراب من أهم أموالهم ماذا؟ الإبل، يعرفونها جيدا. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ الرجل أجاب بعفوية قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ سلالة متحدة ألوانها حمر، الفحل أحمر والنوق حمر، فلا يخرج منها إلا ما هو من ألوانها. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقة. الأورق هو الذي يخالط لونه سواد، ليس أسود لكن يخالط لونه سواد. قال فمن أين جاءها هذا الأورق؟ من أين جاءها والفحل أحمر والنوق حمر؟ من أين جاءها هذا؟ الرجل أجاب، قال لعله نزعه عرق بعيد، مكون من المكونات الوراثية البعيدة من الأجداد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلعله أن يكون قد نزعه عرق. هذا مثل هذا، وهذا فيه أيضا بيان لأسلوب الجواب، أن الجواب قد يكون بضرب المثل، وهذا فيه تقريب الأمثال. لماذا يعتاد الناس ضرب الأمثال؟ والله سبحانه وتعالى أكثر من الأمثال في كتابه الكريم. لماذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، الآيات التي قرأها الإمام في صلاة المغرب، كلمة طيبة كشجرة طيبة وكلمة خبيثة قال كشجرة خبيثة انشثت في فوق الأرض ما لها من قرار. أمثال كثيرة، لأنها تقرب المعنى إلى الأذهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب له هذا المعنى حتى اقتنع الرجل. العلماء استفادوا من هذا أيضا، بعض العلماء قالوا إن هذا دليل على صحة القياس في الشريعة، القياس الذي هو إلحاق الفرع بالأصل بناء على ما بينهما من علة جامعة من تشابه. قالوا إن هذا دليل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن النظير بالنظير هنا، والقياس فيه يعني اقتران للنظير بنظيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس بين له أن هذا يعني وجود هذا الولد صاحب اللون المتغير بين الأبوين اللذين لا يوجد في لونهما ما يدل عليه، مثله مثل ماذا؟ مثل الجمل الأورق الذي يولد بين الإبل الحمر. فقرن النظير بالنظير. هناك مسألة في هذا الحديث أيها الإخوة، هي لماذا شكى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا نستفيد من مثل هذه الشكوى؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زوجه بهذه الزوجة؟ لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام أرسله وكلفه؟ لا. لكن لماذا اختار الرجل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ من طبيعة الإنسان أنه يحب ما يسميه علماء النفس في العصر الحديث التنفيس، أو ما يسميه العامة الفضفضة. إلى من يفضي الإنسان؟ هذه فيها راحة نفسية. الإنسان عندما تعتمل بعض المسائل في نفسه تعظم عليه ويحس بضيق شديد، لكن عندما يجلس إلى من يأنس له فيفضي إليه بهذا السر يكون كالبالون الذي أخرجت الهواء منه فضمه، يحس بالراحة. لمن يشكو الإنسان؟ لكل من يلقى؟ لا بد أن يتخير الإنسان من يفضي إليه بسره، ومن يشكو إليه، ومن يستشيره. ولهذا يقول الشاعر ولا بد من شكوى، كل إنسان يحتاج أن يشكو، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، على الأقل يشاركك في مصيبتك، يتألم لألمك. فلا بد أن تتخير. هذا عندما نظر في الناس من حوله لم يجد خيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب. لم يجد خيرا من النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه ويفضي إليه بسره، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وهدأ من روعه وأجابه بما أزال الشبهة من نفسه. وهذا يدلنا على أهمية اختيار من يسأل وأهمية اختيار من يستشار وأهمية اختيار من يشكى إليه، لأنك إذا استشرت من لا يصلح للإشارة أو شكوت إلى من لا يصلح للشكوى ربما أشار عليك بما لا تحمد عقباه. لو أشار هذا الرجل إلى إنسان متعجل لا يصلح لمثل هذا الأمر ربما قاله طلقها النساء كثير، لكن يجب على الإنسان أن يتخير من يسأل وأن يتخير من يستفتي أيضا، لا يتخير المفتين من الناس المتساهلين أو الناس الذين يسهلون له أمره على حسب هواه، لا، لكن يتخير أهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة وأهل البصيرة فيستفتيهم ويسألهم. نعم، لماذا جاء بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ لأن هذا الأمر إذا قويت فيه الشبهة فالمخلص منه ماذا؟ اللعان. اللعان لو غلب على ظن الرجل أن هذا الولد ليس منه فليس هناك من حل لهذه المشكلة إلا اللعان، أن يقع اللعان بين الزوجين فيتبرأ من هذا الولد. ولكن متى هذا؟ بعد أن يكبر؟ لا، والولد صغير. لكن لو رضي به وسكت على هذا حتى كبر الولد ثم بعد ذلك قال هذا الولد ليس مني وأريد أن ألاعن، لا، ليس مكانه هنا، اللعان في مدة ماذا؟ الحولين. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. اللعان فرقة من الفرق مما يحصل به التفريق بين الزوجين، واللعان لا يكون إلا إذا رمى الزوج زوجته بالفاحشة ولم يكن له شهود، كما جاء في القرآن الكريم في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا اللعاب متى يكون؟ إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا بالفاحشة وليس عنده شهود، إذا كان عنده شهود انتهى الأمر، لكن إذا لم يكن له شهود فلا يخلصه من الحد إلا اللعان. واللعان 4 شهادات تقوم مقام الشهود 4، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه شرع اللعان بين الزوجين. لو لم يشرع اللعان بين الزوجين لأصبح الزوج كسائر الناس، إذا قذف زوجته بالزنا إما أن يثبت ذلك عليها وإما أن يقام عليه الحد، لكن كيف يدرأ الحد عن نفسه؟ كيف يدرأ الحد؟ باللعان. باللعان هذا مشروع في حق الزوجين، لأن المعتاد أن الإنسان لا يسارع في فضيحة نفسه ولا في هدم بيته، فلا يفعل ذلك إلا إذا كان عنده ما يدعو إليه، إذا كان عنده ما يدعو إليه. ومع ذلك فليست الملاعنة حجة قاطعة في إثبات التهمة ولا في نفيها، إنما هي فرج لكل واحد من الزوجين، فرج للزوج في دفع حد القذف عنه، وفرج للزوجة في دفع حد الزنا عنها. ثم بعد ذلك حسابهما على الله سبحانه وتعالى. اللعان يحصل أيضا بنفي الولد، لو لم يتهمها بأنها زنت، لكن قال هذا الولد ليس مني، هذا أيضا مما يدعو إلى اللعان، يلاعن على هذا الولد وينص عليه يقول وأن هذا الولد ليس مني، هذا تحصل به الفرقة بين الزوجين. ويجب أن يذكر الزوجان عند اللعان أن يقام في مكان وزمان فاضلين، يعني من المأثور أن يكون ذلك بعد صلاة العصر، لأن هذا من الأوقات المشهودة المحظورة، تحضرها الملائكة، وهذه من الأوقات الفاضلة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على الله فيها، وإن كانت الجرأة على الله والكذب محرمان في كل وقت، إلا أن في هذا الوقت أغلظ التغليظ بالزمان والمكان. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله غيره لقد أعطيت فيها وهو كاذب، هؤلاء من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليهم. قال ورجل أقام سلعته بعد العصر، هذا الوقت وقت فاضل، لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى في المعصية، ولذلك يؤتى بالزوجين في مثل هذا الوقت ثم يذكران بالله سبحانه وتعالى ويقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب بعد الأيمان. إذا حلف الرجل وجاءت المرأة تحلف تحبس توقف، ويقال لها إذا وصلت عند الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان، يقال لها اتق الله إنها موجبة، موجبة لماذا؟ لسخط الله سبحانه وتعالى، لعلها ترتدع، لعلها ترتدع، فإذا مضت ولم ترتدع حسابهما على الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمضى اللعان بين الزوجين بين هلال بن أمية وزوجه قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ باب التوبة مفتوح، يذنب الإنسان لكن باب التوبة مفتوح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حسابكما على الله، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ثم بعد ذلك الرجل بعد أن لاعن قال يا رسول الله ما لي المهر الذي دفعته لها يريد أن ترده إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك، ليس لك مال عليه، إن كنت صادقا فيما رميتها به، يعني إن كانت زانية بالفعل فهذا المال بما استحللت من فرجها، أنت استمتعت بها، فالمال الذي أصدقتها إياه والذي دفعته إليها ذهب نظير الاستمتاع الذي استمتعت بها، وإن كنت كاذبا فمن باب أولى، إن كنت صادقا فليس لك مال، فمن باب أولى إذا كنت كاذبا أنه ليس لك عليها مال لأنك استمتعت بها وكذبت عليها فلا مال لك. وهذا يدلنا على أنه إذا حصلت الفرقة باللعان بين الزوجين فإن الزوج لا يستحق عليها مالا، لا يستحق عليها مالا. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعره، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعره فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. هذا الحديث يتعلق بأمر يلحق الطلاق، يلحق الفراق بين الزوجين بالموت، وهو الاعتداد. فالمرأة إذا توفي زوجها تجب عليها العدة، تجب عليها العدة، والنساء أصناف، إن كانت هذه المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال مطلقة، وهذه صيغة من صيغ العموم ولاة الأحمال مضافة إلى معرفة، فتعم كل حامل سواء كانت هذه الحامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل. أما إن لم تكن حاملا كانت حائلا أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة انقطع عنها دم الحيض فعدتها 4 أشهر و10، هذه هي عدتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، العدة هذه فيها حكم عظيمة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن العدة كانت في أول الأمر بالنسبة للمتوفى عنها زوجها حول كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ولكن الله خفف عن النساء فجاء هذا الحكم الثابت الباقي إلى يوم القيامة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا الحكم من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهذا التخفيف رحمة بالنساء، وفيه أيضا تكريم وتوقير للعلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية هذه ليست تجارة وليست مصالح عارضة، حياة ممتدة وحياة ينتج عنها أولاد، تنتج عنها علاقات مصاهرة قرابات وأحكام شرعية، فلا يجوز أن يفرط فيها بمجرد أن يغيب الزوج عن الوجود. لا، ربما كانت المرأة حاملا، وأيضا لا يسوغ عقلا ولا عرفا أن المرأة بمجرد أن يتوفى زوجها أنها تذهب فتطلب الأزواج، لا بد يعني من الانتظار توقيرا لما بين الزوج وزوجته، وطلبا أيضا لبراءة رحم المرأة من الحمل. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأوجب على المرأة الإحداد، يعني المرأة التي تعتد بسبب الوفاة عليها العدة، وعليها مع العدة ماذا؟ الإحداد. والإحداد ما هو؟ أن تجتنب المرأة الكحلة والتطيب والزينة الظاهرة، تجتنب هذا مدة العدة، كل هذا لحق الزوج، كل هذا لحق الزوج، وهو أمر عبادي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. فالمرأة التي تعمل ذلك وتطيع أمر الله وتصبر على هذا يأجرها الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. هذه المرأة توفي زوجها التي ذكرت في الحديث، واشتكت عينيها، جاءها ألم في عينيها، فاستأذنوا لها النبي عليه الصلاة والسلام في أن تكتحل. كحل هنا للتداوي، الكحل الذي استؤذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام كحل للتداوي وليس للزينة، ولكن مع التداوي تحصل الزينة أيضا. المرأة إذا اكتحلت، الآن الكحل أصناف، فيه كحل للزينة وفيه كحل للتداوي، لكن حتى هذا الكحل الذي للتداوي إذا وضع في العين أكتبها زينة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما استؤذن في هذا نهاهم عن أن تكتحل، ربما لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الحالة لا تصل إلى حد الضرورة التي تبيح التداوي، وأما حال الضرورة أو الحاجة الشديدة فهذا أمر رفع الله سبحانه وتعالى عنا فيه الحرج، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكانت المرأة مريضة مرضا شديدا تحتاج إلى إجراء عملية، تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب، الله سبحانه وتعالى رخص لها، لكن في الأحوال المعتادة التي تستطيع الصبر فيها لا يجوز لها أن تخالف أحكام العدة ولا أحكام الإحلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم، ربما لأنه رأى أن هذه الحال لا تستوجب وضع الكحل في العين، ثم بعد ذلك ذكرهم بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ذكرهم أن المرأة كانت في الجاهلية إذا توفي زوجها أهل الجاهلية كانوا يجبون عليها أن تبقى في حش في بيت مظلم ضيق، تبقى في ثياب نتنة عفنة، في شر ثيابها تبقى حولا كاملا. فإذا مر بها كلب رمته ببعرة، إشارة إلى أن بقاء المدة هذه لحق الزوج سهل عليها كالرمي بالبعرة، تبقى حولا لحق الزوج بهذا الوضع.